أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلقاؤنا هذه المرة بعون الله تبارك وتعالى عن أمر هام نود أن نجمله إجمالا في هذا اللقاء إن شاء الله، ألا هو العناية باللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، والحذر من اللحن والتصحيح. سيتضح إن شاء الله اللحن والتصحيح، وكلاهما يعني قريب من الآخر. فالكلام أولا بعون الله تبارك وتعالى عن ضرورة العناية باللغة العربية. يقول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: وعلى الخطيب أن يحرص على التحدث باللغة العربية قدر استطاعته، فهي اللغة التي نزل بها القرآن على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وعلى الخطيب أن يحرص على التحدث باللغة العربية قدر استطاعته، فهي اللغة التي نزل بها القرآن على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس المراد بالتحدث بالعربية عدم التحدث بالعامية. بعض الخطباء يعني يرى من العيب أن يتحدث بالعامية، فيفر من العربية من العامية إلى الفصحى، إلى الفصحى بلا ضوابط، بلا قواعد، بلا أسلوب. فيبقى الحاهو يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار. وإن كان يعني مسألة العامية الكلام فيها كثير، ولكن يعني الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان طبعا هناك نصوص لا تصح بالعامية. يعني الخطيب لو جاز له أن يتكلم بالعامية ليسهل الأسلوب على الحاضرين، طب ماذا يفعل في النصوص الشرعية؟ آيات من القرآن الكريم وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد نجد مثلا على سبيل المثال نجد بعض الدروس في تجويد القرآن الكريم بالأسلوب العامي الهابط. يعني في فرق بين التحدث بالعامية والتحدث باللغة الهابطة السوقية. يعني سبحان الله، يعني غلب على معظم الخطباء لا التحدث بالعامية ولكن التحدث باللغة الهابطة. الهابطة اللي يعني إن صح التعبير أنا يحلو لي أن أسميها اللغة السوقية أو اللهجة السوقية، اللي هي يعني لا يليق أبدا أنها حتى تستعمل في المساجد، أنها تستعمل في الأسواق والشوارع وأحوال الناس المنحطة. فيحلو لكثير من المتحدثين ولا سيما مثلا في حفلات الزواج، نجد خلاص بقى الشيخ فلان جاي في ايه، في حفل زواج، فده حفل بقى حفل زواج، في حفل زواج لا يخلو من التهريج والتنكيت والضحك والقهقه. طب لا داعي للمسجد، هو حفل في المسجد، المسجد له ضوابطه. فيعني المسألة الحقيقة هي مشكلة محتاجة حل، يعني مسألة إقامة الحفلات مشكلة محتاجة حل. الحفل إما يكون في المسجد ومش ممكن أبدا هيبقى فرح، لأن عشان يبقى حفل يبقى محتاج أكل وشهر أكل وشرب ومرح مباح، فهذا المرح المباح لا يصح في المسجد. يعني مثلا لو تجمعنا أمام البيت في فناء في ميدان فوق سطح، وجبنا بلالين وحدفنا شوكولاتة وقمنا نلقف من بعض أكياس الحلو، يعني هذا مباح في المسجد؟ طبعا لا. فيحلو لبعض المتحدثين لا سيما يعني مع الشهرة وإقبال الجماهير الكثيرة الهبوط بطريقة غير عامية تماما. وواحد بيدي دروس في التجويد، دروس التجويد يعني بيعلم الناس كيف تقرأ كتاب الله عز وجل. ما دخل العامية في قراءة كتاب الله عز وجل؟ حتى يكون الشرح يعني شرح قواعد التجويد باللغة العامية أو أحيانا باللغة الهابطة. طبعا دي أمور في غير محلها تماما. فالإنسان يعني لا مفر، الخطيب بيضع يعني نفسه في وظيفة هي في الأصل وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن يعني العناصر الهامة والكلمات اللي هو عارف أن هو هيتداولها في الخطبة لا أقل من أنه يعني يضبط، يعني كما قال الشيخ سعود حفظه الله تكلم أيضا في هذه المسألة، قال هو تكلم قال أولا الإخلاص وتكلمنا عنها، ثانيا قوة البيان وفصاحة اللسان، قال وهذه ليست واجبة على كل خطيب، وإلا لتوقفت الخطبة، لأن عددا ليس بالقليل من الخطباء ليس لهم اهتمام بهذا الجانب. ولكن الذي ينبغي على الخطيب أن يجتهد في أن تكون الخطبة قوية المعنى سليمة المبنى، قوية المعنى يعني في الأداء البلاغي، سليمة المبنى من حيث الضوابط النحوية. قال ولكن الذي ينبغي على الخطيب أن يجتهد في أن تكون الخطبة قوية المعنى سليمة المبنى، وإلا كان النفع قليلا، وكلما كان اللسان أبين فهو أقوى وأجمل، كيف لا وقد قال موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فلو لم يكن للفصاحة هذا الدور فما الحاجة إذن إلى أن يطلب موسى من ربه إرسال أخيه هارون ليكون ردءا له؟ يقول حفظه الله ومما يدل على بعد هذه المسألة عن عدد من الخطباء، يعني هذه المسألة بعيدة جدا، يعني مش إن بعض الخطباء بيخطئوا في العربية، لا، مسألة التحدث في العربية أو قواعد العربية وعلومها بعيدة عن عدد كبير. يقول مما يدل على بعد هذه المسألة عن عدد من الخطباء إلا من رحم الله، هو ما يسمع من بعضهم هداهم الله من اللحن الجلي والتفسير الذي ربما صار كالمطارق تضرب رؤوس المستمعين الذين يميزون بين الفصاحة واللحن. يعني تصور هذا الكلام، يعني لما يكون الإنسان يخطب وبعض الحاضرين لا ذنب لهم إلا أنهم علماء، يعني واحد ذنبه أنه يميز بين الكلام الصحيح والكلام الفاسد، فيقع هذا الكلام الملحون الفاسد، يعني هذا التعبير من الشيخ كنا نسمعه بالحقيقة من العلماء كالمطارق على الرؤوس. يعني لا سيما في القرآن الكريم، يعني عشنا مع جماعة من أهل القرآن الكريم، أذكر في يعني في هذا المسجد ربما من منذ 30 عاما، فأحد مشايخنا يعني استمع يعني خطأ من الإمام، قال رأيتها يعني كالضربة في رأسي، الخطأ في القرآن كالضربة في الرأس، لم يتحملها، ولذلك تجده يعني تلقائيا يصاب بشيء غير طبيعي. يقول ما يسمع من بعضهم هداهم الله من اللحن الجلي والتكسير الذي ربما صار كالمطارق تضرب رؤوس المستمعين الذين يميزون بين الفصاحة واللحن، ومن ذلك مثلا كلمة أما بعد، فإن بعض الخطباء لا يتبعونها بالفاء، فمثلا يقول أما بعد أيها الناس، والصواب أن يقول أما بعد فيا أيها الناس. طبعا يعني ده الشيخ حفظه الله جاب مثال، يعني سبحان الله، يعني يا ما يعني مثلا لو ضربنا مثال بمنبرنا هذا، يا ريت حد من الإخوة اللي بيصلوا الجمعة هنا مثلا على مدى مثلا سنة، يعني 50 جمعة، هيجي فيهم كام خطيب ونصهم ولا أقل ولا أكثر هيلتزم بهذا، هيتخلص من هذا اللحن الذي سماه الشيخ حفظه الله لحن جلي، يعني خطأ واضح لا يختلف عليه اثنان من العرب. قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. الإمام ابن مالك رحمه الله في يعني المنظومة المعروفة بألفية ابن مالك يقول أما كمهما يكن من شيء، يعني هي عند العرب تؤدي مؤدى مهما يكن من شيء، لما الإنسان يقول مهما يكن من شيء فإني فاعل كذا لابد من الفاء، فالعلماء يقولون أما بعد معناها مهما يكن من شيء فإني أقول كذا، مهما يكن من شيء فإني فاعل كذا، مهما يكن من شيء فكذا وكذا، ولذلك جعل الفاء واجبة، كلمة أما بعد لابد أن يتبع الإنسان بالفاء، أما بعد فيقول الله عز وجل أما بعد فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لابد من الفاء. طبعا يعني لو حتى تصفحنا الكتب والصحف، بعض المقالات مثلا في المجلات وبعض الكتب المؤلفة، ربما نجد هذا الأمر الذي نبأ عليه الشيخ وعبر عنه بالمطرقة تقع على الرؤوس. قال حفظه الله والطريقة العملية لحل لهذه المشكلة، والطريقة العملية لهذه المشكلة لا يمكن أن تتحقق إلا بإحدى حالين: الحال الأولى إن كان الخطيب ممن درس علوم الآلة ومنها علم النحو، أو كانت لديه مفاتيح النحو بحيث يميز بين المرفوع والمجرور والمنصوب وتقدم العامل على المعمول وما أشبه ذلك، فما عليه إلا أن يطبق ما درس على خطبته. الحال الثانية إن لم يكن الخطيب ذا إمام بالنحو فلا أقل من أن يعرض الخطبة على من يملك ذلك ليصحح له ما فيها من أخطاء، وما هي إلا فترات حتى يصبح للخطيب بعدها ملكة تعينه على سلامة الخطبة من اللحن. يعني هو يقول إن الإنسان إما أن يكون عنده إلمام بعلوم العربية فيطبق، ولكن حتى هذه يعني تحتاج إلى يعني ملاحظة، الإنسان قد يكون درس القواعد ولكن من الذي يؤكد له أنه طبق ما درس؟ يعني مثلا لو إنسان درس قواعد التجويد وقاعد في البيت يطبق قواعد التجويد على تلاوته. هذا خطأ، لأن هذا الإنسان يجي بعد كده يحتاج إلى من يسمعه، ذلك العلم بالتلقي، يحتاج أنه يسمع ويعرف القواعد وبعد كده يقرأ على من يقول له هذا صواب أو هذا خطأ. يعني على سبيل المثال، لو افترض إنسان بيتعلم أي مهنة من المهن، طب أو هندسة أو زراعة أو غير ذلك، يعني مثلا الطبيب، عندنا ما يسمى بالمستشفيات التعليمية. يعني إيه مستشفيات تعليمية؟ يعني الطبيب يتخرج في كلية الطب فيلحق بإحدى المستشفيات ليكمل فيها تعليمه عمليا. التعليم العملي هو شاف مثلا إن العملية الفلانية من المشرط بيمسك هكذا، عليكم السلام الله، ويشق هكذا. لا يتم التعليم ولا يجاز، يعني يصرح له بممارسة الجراحة إلا لما يمسك المشرط ويجرح أمام أحد المعلمين، أحد الأطباء الكبار. هذا هو التعليم. مثلا واحد راح يتعلم الأيم، يبص يشوف واحد ماسك الضفرة إزاي والمدقة إزاي ويضرب إزاي، يبقى صنيع أيمني؟ هو يقول لك آه خلاص. وإذا كان متعجل أو عنده شيء من عدم التواضع ولك أنا خلاص بقيت، أنا خلاص ما عنديش محتاج، قوم ماسك الضفرة والمدقة وبيه وشغل ويخسر الشغل. ولكن هو يحتاج أنه يمسك والمعلم يوقف قدامه يقول لا المسكة أصلا غلط. أول حاجة المسك، مسكة الضفرة غلط، زي الحديث اللي الناس طبعا بيفهموه غلط. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه. شوف بقى الناس، نسأل الله العافية، الجهل يطلع يدخل الإمام يصلي فيقرأ قراءة خطأ، وبعض الناس هم يقولوا ده له ثوابين، يتتعطع. سبحان الله، ايه معنى يتتعطع؟ هذا منطلق ليس متتعطع. من المتتعطع؟ الذي القارئ الذي يقرأ أمام المعلم، فيقرأ يقوم الشيخ يوقفه، لا، يقوم يقول يقرأ هكذا، يقرأ لا، يقوم يتتعتع. حتى لو جه يقرأ صح يبقى خايف ان الشيخ يغلط. في هذه التعتعة التي هي مرحلة انتقالية، مرحلة التعليم الذي يصيغ به عن قريب ان شاء الله عالما ماهرا، هذه المرحلة اللي هي يصل بها إلى المهارة فيها أجران. العلماء كمان قالوا إيه؟ قالوا وما قالش أجران والتاني أجر. الماهر ملوش أجر، لا، الماهر له أجور كثيرة. الماهر بالقرآن مع السفرة أجر أجور مضاعفة ومنزلة عالية. وهذا المتتعتع ليس الذي يقرأ القرآن خطأ، وإنما الذي يتتعتع، يعني يجتهد ويتحمل مشقة التلقي، تلقي من المعلم. فحتى الإنسان، احنا وجدنا الحياة كثيرا من الخطباء أو مدرسي اللغة العربية يطلع يعني يتكلم فلا يستطيع أن يطبق. كان فضيلة الشيخ عبد الحميد الرنسا رحمه الله، منذ مدة من الزمن يعني تلقينا منه بعض علوم اللغة العربية، فكان له رأي عملي جدا. كان يقول يا جماعة خدم ما تحتاجون إليه، اللغة العربية بحر لا ينفد، علوم كثيرة، اللي يعيش 100 سنة هو طالب في اللغة العربية. فقال مش المسألة بقى إنك أنت تتعلم القواعد وتبحر. قال كثير من الناس علماء في اللغة العربية مدرسين، ونقول له تعالى إلقي كلمة، إلقي كلمة، لا يصلح أن يلقي كلمة مع علمه. ليه؟ لأن هو العلم يحتاج إلى تطبيق. وتجيب الإنسان يعني يريد كل خطيب يسجل ويستمع. لا بد. أنا أحيانا يعني في في السنوات الماضية كنت بجيب حد معايا من أولادي، لو حد سجل لي شريط يوم أخده مني، يقول له يا ابني اسأل الشيخ، يقول له يا ابني الحلال الشريط ده، أنت جيبه لي أسمعه أول وأشوف الغلط اللي فيه أمسحه وبعدين أديه لك تسمعه للناس. مين اللي قال إن مفيش فيه غلط؟ أصبح الآن الأمر الحقيقة شاق جدا جدا، لأن الإنسان قد يتكلم في أي مسجد ويسجل له وهو لا يدري. إنما الحقيقة الإنسان لو سمع نفسه، يعني ساعات الإنسان يعني سبحان الله طب دي جت إزاي؟ يعني أخطاء نحوية وفقهية وغير أخطاء كثيرة جدا جدا جدا، دي جت إزاي؟ يعني الإنسان يعني معلوم جدا جدا ده هذا خطأ نحوي لا يختلف عليه اثنان، والإنسان عارف كده. فالإنسان الحقيقة يعني ده سبب من الأسباب، إنسان أولا يجمع عناصر الخطبة ويقعد مع حد من زاوية هذا الأمر يصحح له بعض الأمور، وبعد ما يخطب يبقى معه يسمع نفسه، ولو سمع نفسه وسمع يعني طبعا يسمع نفسه ويكون عنده حصيلة. لما أذكر مثلا يعني أحد المتحمسين والمتسرعين ولعله الآن أصبح يعني إيه من المشاهير، سمعت ذلك يعني إيه أخيرا، يعني رجل يعني مر بالمسجد لا يصلي، يعني رجل لا يصلي، وذات مرة حصل في ظروف يعني ظروف فصلى، دخل المسجد صلى، فلما دخل المسجد صلى ما فيش إمام، ولأنه يشغل منصب من المناصب المرموقة الناس قدموه أو قدم نفسه، وكانت الصلاة صلاة عصر. هو كذا حكى لي يعني الواقع كانت عندنا، بس هو بعد كده هو اللي حكى لي. فلما دخل في صلاة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قرأ إيه؟ جهد. وبعد كده الناس طبعا يعني فيهم اللي كلموا وقال لهم ما يصيبش حاجة، وبعد كده هو يعني حب الإمام، خد بالك من المدخل، يعني بداية الطريق إيه؟ حب الإمام، نسأل الله العافية. يعمل إيه ده؟ له على مكتبة اسمها مكتبة مكة، جه عاوز إيه؟ عاوز رياض الصالحين، وعاوز في كتاب اسمه الكبيرة، هيحبش بقى علشان إيه؟ الإمامة هتحوله إلى إيه؟ إلى الخطابة وبسرعة. صارت المهمة مع يعني إيه؟ ما جينا كان كتابه كده خدنا ودينا، فبسرعة فيه مسجد، فقام إيه؟ عملها من بدري. هو لحسن ظنه وسجل، ما قال بقى ما في إيه؟ ما ننزل شرايط بقى في السوق كده، وجاي بقى ما شاء الله بقى إيه؟ عملها يوم الجمعة وجاي لي يوم السبت. كل ده يوم يوم، نسأل الله العافية. طبعا ما حلش الحول إلا كان هناك، يعني لا صلاة ولا طب، بس سمعت الوقت إن بقى حاجة. المهم إيه؟ جه فقاعد معايا بعض الإخوة والعلماء الأفاضل، منهم الدكتور عابد رحمه الله، وده طبعا لا يدري يعني لا يتوقع زي الصناعة بالضبط اللي مسك الضفر وقال أنا خلاص وجاي بقى إيه؟ شوف أنا عملت الخطبة، أهلا وسهلا. فأنا أي شيء من التلطف قلت له طب انتظر، ما انتظرش، يعني قلت مثلا نسمع بيننا وبين بعض ما انتظرش. الدكتور عابد الله يرحمه راجل للغة، هذا راجل دكتور في اللغة العربية رحمه الله، وهذا الرجل يعني كنت أتكلم أمامه وأستفيد منه كثيرا يعني، ويمسك لي المسكات، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعله هو وغيره ممن كنت أتكلم أمامهم وأتعمد الكلام بجرأة، يعني أتعمد الخطأ لأعلم الصواب كثيرا جدا، ما كان أنت بتقول كذا وأستفيد، والحمد لله يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالراجل لسه إيه صاحبنا بيشغل وبيقول إيه كتبت عليك كذبة، قال له لا كتبت عليك كذبة، لا كتبت عليك كذبة، هذا حديث لحم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الثاني ده وحديث ولحم إيه احنا هنلحن بخطبة جمعة. مش عارف لا هو حديث اللي هو اللي هو لا مفيش ده سبحان الله. الراجل يعني الدكتور عابد رحمه الله يعني في وضع معين ده كان مثلا يدخل مثلا يدخل زبون عايز مثلا ايه الناس اللي بيدخلون فيتكلمهم باللغة يعني الدارجة يعني مثلا يدخل زبون ايه عايز شريط سورة يوسف ما يتحملهاش يعني كان الدكتور رحمه الله يجلس عندنا كثيرا في يا بني يوسف لا يتحمل هذه العبارات. فسبحان الله لو الإنسان عليكم السلام ورحمة الله لو الإنسان يعني استمع نفسه بس يكون مهيئ يعني يكون يستمع نفسه بنية أن يتبين له الخط ويجيب بعض الناس وإن كان يعني في شيء من يعني من النطاق الضيق ويستمع ويستفيد. وسيأتي إن شاء الله من ضمن الكلام إن الإنسان ينبغي أن يتكلم على أن يتكلم أمام أهل العلم. يعني بعض الناس ربما يتهرب من الكلام أمام أهل العلم يعني يعذر. هي دي طبعا حالات يعني الشعور طبيعي الإنسان مثلا موجود حد من أهل العلم وأنا أتكلم قدامه. ولكن لو أن الإنسان تكلم أمام أهل العلم فأخطأ أمامهم فعرف خطأه أولى من أنه يتكلم يعني نسأل الله العافية أمام يعني غير أهل العلم فيخطئ وهم يفرحون ويرفعونه رفعة يعني كبيرة فيعني يضرونه ولا ينفعونه. إذن اللي بيترتب على عدم معرفة العربية يترتب عليها ما يسمى باللحن والتصحيح. أيوة أود أن أنبه أولا أن اللغة العربية أخوانا مش قواعد النحو. اللغة العربية علوم عديدة قواعد النحو واحد من هذه العلوم. أن اللغة العربية لها يعني في الأسلوب العربي في أنواع الأسلوب البلاغي مثلا في أسلوب يعني مثلا كلمة نزل وأنزل تجد في القرآن الكريم مواضع فيها نزل تفضل وفيها أنزل ده أسلوب عربي. هذه ليست كهذه. دائما تجد الكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم التعبير فيها بنزل لأن نزل التعبير فيها بأنزل أنزل الألف لأن نزلت الكتب جملة واحدة. التوراة نزلت جملة واحدة الإنجيل نزل جملة واحدة. القرآن الكريم أحيانا نزل وأحيانا أنزل لأن القرآن الكريم نزل أولا جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك مفرقا. يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هنا في الأول نزل عليك الكتاب بالحق نزل يعني على فترات متتابعة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل جملة واحدة ثم قال جل وعلا من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يبقى القرآن أنزل ونزل دي لها معنى ودي لها معنى. أنزل يبقى جملة واحدة يعني كما تقول فلان قطع فلان قطع قطع يعني قسم قطع يعني جزأ أجزاء كثيرة. فهذا أسلوب عربي. فاللغة العربية لها علوم كثيرة النحو واحد من هذه العلوم. وكما تقدم يعني هناك فرق بين إذا إن لو كل دي يعني العبارات تدخل في الأسلوب العربي. نتكلم بعون الله تبارك وتعالى عن اللحن والتصحيح. اللحن يعرفونه بأنه هو الخطأ في الكلام يقال لحن في كلامه إذا أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب. يعني لحن الإنسان يتكلم كلام ملحونا أي معوجا. والتصحيف تصحيف يكون خطأ في الصحيفة. التصحيف هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضوع، وأصله الخطأ. يقال صحفه فتصحف، أي غيره حتى التبس. يعني تجد الكلام ملتبس، معناه متغير أو مغلوط. والصحفي الذي يأخذ العلم من الصحيفة دون المشايخ. يعني يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني الذي يأخذ القرآن من المصحف ولا يقرأ على الشيوخ، ولا تأخذ العلم من صحفي. الصحفي الذي يأخذ العلم من الصحيفة. فالتصحيف هو الخطأ في الصحيفة. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم اعتنوا بهذا الأمر قديما، ولأن هذا الأمر انتشر التصحيف واللحن، يعني ربما انتشر مع أول انتشار الإسلام. لما انتشر الإسلام فدخل في الإسلام غير العرب، فلذلك مما هو معلوم يعني أو على الراجح أن أول من وضع ضوابط اللغة العربية المعروفة بعلم النحو أبو الأسود الدؤلي. ويورد في ذلك عدة حكايات. قيل بأنه يعني ابنته قالت له ما أحسن السماء، فقال نجومها. قالت يا أبت ما أحسن السماء، أنا أقول إن السماء حسنة. قال يا بنية إذن قولي ما أحسن السماء، إن كان الأمر للتعجب من حسنها. وورد أنه مر بمن دخلوا في الإسلام وقرأوا القرآن الكريم، فسمع قارئا يقرأ في سورة براء، فسمعه يقرأ وأن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأ من المشركين ورسوله. فبدأ. ويورد بأن عبيد بن عبد الله بن زياد أو زياد بن عبد الله، مش أحد الولاء، جاءه ناس فقالوا أيها الأمير إن أبانا مات وترك بنوه. فقال أبانا مات وترك بنوه، أدركوني بالأسود الدؤلي، بأبي الأسود الدؤلي. طبعا يعني لا فاعل ولا مفعول، أبانا هذا فاعل، أبونا مات، أبانا مات وترك بنين وترك بنون. فدعا أبا الأسود الدؤلي فقال ضع للناس علما يضبطون به ألسنتهم، يعني لغتهم. الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تحدث عن بعض العلماء ثم قال كذا كان والله أهل الحديث العلم والعبادة، واليوم فلا علم ولا عبادة، بل تخبيط ولحن وتصحيف كثير وحفظ يسير. يعني يشكو الإمام الذهبي رحمه الله من كثرة التصحيف واللحن الذي انتشر، ولذلك كان الخطباء يخافون من اللحن. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه قيل لعبد الملك ابن مروان أسرع إليك الشيء، فقال أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين. قال وتنسى ارتقاء المنبر ومخافة اللحن. إن كانوا يعني طبعا اللحن ده أمر معيب جدا جدا، كان الخطباء يخافون منه. اللحن له أنواع، طبعا أنواع اللحن كثيرة، منها اللحن في القرآن الكريم، طبعا لا تسع المجال، وربما يعني الإخوة الحاضرين الحمد لله عندهم إلمام في مسألة اللحن في القرآن الكريم، أنه ينقسم إلى لحن جلي ولحن خفي. ولكن يعني أنا أود بس أذكر بإيه بعض أنواع اللحن اللي كثيرا ما يقع فيها الخطباء رغم علمهم بقواعد التجويد واللحن الجلي واللحن الخفي. على سبيل المثال، مما هو معلوم إن الإنسان لا يبدأ بساكن ولا يقف على متحرك. طبعا بنجد كثير من الخطباء مع يعني زحمة الخطابة يقف بالتشكيل، فمع الوقف بالتشكيل يضيف أحرفا. يعني على سبيل المثال، إن الله سميع عليم، لما يقول إن الله سميع عليم، دي لو كتبناها نكتبها إزاي؟ بالنون. واحد مثلا بيقرأ يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، ما هنا وقف على ماذا؟ هذه واو ساكنة، يعني هذا الوقف وقف بواو ساكنة. فالكلمة ليست الكلمة هكذا، لم يجعل آخرها لاما، إنما جعل آخرها واو ووقف بالتسكين فأتى بواو ساكنة. يعني كأنه يقول مثلا لا إله إلا هو فأنا تؤفكون، لا إله إلا هو، واو ساكنة، المزمل. وطبعا الوقف يقتضي التسكين، التسكين على ماذا؟ على الحرف الأخير من الكلمة. الحرف الأخير من الكلمة ما هو؟ اللام. هذه الضمة طبعا ضمة ليست واو، ضمة من لوازم الوصل. أما الوقف يا أيها المزمل لام ساكنة. وحتى يعني ربما بعض المواضع الإنسان طبعا يحتاج أن يديم النظر في المصحف الشريف، لأن يعني يعذر بعض إخواننا مثلا الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أو لو أخ مثلا مكفوف، المكفوف بالذات يحتاج جلسات مضاعفة علشان يعرف هذا الحرف ينتهي، ينتهي بألف أو بياء أو بدون ألف أو بدون ياء، يعني في كلمات تشتبه. كان بعض المشايخ لما نقرأ عليهم يوقعوننا في الخطأ لنتعلم. نتذكر مثلا لما بعض المشايخ يقوم يقول إيه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقف قبل كيف، قبل كيف وقف، قف قبل كيف، يقف إزاي؟ ما هو طبعا الإنسان لو ما كانش هو بيغلطه عشان يتعلم، يقول ألم ترى، ترى يبقى فيه ألف أو ياء، فيقول له طب هات لي من المصحف الألف أو الياء، أنت وقفت بهذا المد، هذا المد ألف ولا ياء؟ ولا ياء؟ إما ألف أو ياء، لا ألف ولا ياء، طب أنت تقف على آخر حرف ساكنة، فألم ترى. طبعا هذا الوقف يكون وقف، لا هو وقف اضطراري أو اختباري، يعني اضطراري من أجل انقطاع النفس أو اختباري من أجل التعليم. فيعني لا نتكلم إن شاء الله في مسألة اللحن في القرآن الكريم، ولكن اللحن في الحديث، لحن في الحديث ده بقى سبحان الله، لذلك العلماء قديما اعتنوا بهذا الأمر. أورد الإمام الذهبي رحمه الله عن الأصمعي أنه قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلام من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. طبعا تقدم الحديث وتقدم كلام كثير يتعلق به. وأورد الإمام الذهبي أيضا عن الإمام الأوزاعي أنه قيل له الرجل يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لحن أيقيمه على عربيته؟ قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بعربي. وقال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء ينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل. أسماء الرجال لأن قد يكون الحديث فيه اسم صحابي، يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينادي صحابيا من الصحابي يا معاذ يا أبي يا أبا هريرة، فلو الإنسان يعني لحن في اسم الصحابي ونسب هذا الكلام الملحون إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم يبقى نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب. لا يغيره في الكتاب إن كان الكتاب بخط الشيخ، إنما إن كان الكتاب بخط الكمبيوتر، يعني هذا مثلا كل دار نشر جايبة عدد من أجهزة الكمبيوتر ومجموعة من الشبان أو الفتيات ويكتب، وأحيانا الكمبيوتر يكون مثلا ايه بينتهي بالسنتيمتر فيجي عند الكلمة هو أقسمها يبقى نصف الكلمة فوق ونصفها، وأحيانا مش الكمبيوتر الأستاذ ولا اللي قاعدة على الكمبيوتر مثلا الدار قطني الدار تكتب الدار وبعدين في السطر الثاني قطني على أن قطني دي حاجة تانية، ده دار وده قطن فما لا تدري. فطبعا إذا كان الإنسان وجد خطأ بخط الشيخ في المخطوطة يقوم يعلق تحت ويقول العبارة هكذا والصواب كذا وكذا، إنما أنا النهاردة بنبقى يعني مع البحث بنجد إن هذا خطأ فتصحح. يعني معايا بعض الأمثلة طبعا هو النهاردة الشيلة كبيرة لأن في كتب مشهورة عندنا وفيها طبعا تصحيفات عجيبة جدا جدا وينبغي أن تصحح. طبعا التصحيفات في الـ في الـ في الحديث الشريف قديمة لأن ربما كان البعض يسقط حرفا مكان حرف أو ينقل حرفا مكان حرف. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال قال ابن مندة وبلغني أن الطبراني كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة قرأ عليه يوما أبو طاهر ابن لوقا حديث كان يغسل حصى جماره، حصى الجمار الذي يرمى به الجمار، والحديث يعني موقوف على بعض السلف، يعني يقول الشيخ الأرناؤوط لا أعلمه في المرفوع. وفي مصنف أبي شيبة حدثنا وكيع عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يغسل حصى الجمار، الحصى اللي يرمي بها الجمرات يغسلها علشان تكون يعني نظيفة وحسنة الهيئة. فهو رواه صحفه قال فصحفه وقال كان يغسل خصي حماره، خصية الحمار. قال له الطبراني ما أراد بذلك يا أبا طاهر؟ قال التواضع، يعني من تواضعه كان يغسل للحمار ويغسل له وينظف. قال التواضع. وكان هذا كالمغفل. قال له الطبراني يوما أنت ولدي؟ قال وإياك يا أبا القاسم، يعني وأنت أيضا ولدي. فصحح الحديث من حصى جمار إلى خصي حمار. طبعا من أهم الكتب التي يعني ألفت في هذا الأمر إصلاح غلط المحدثين للإمام الجليل الحافظ الكبير الإمام الخطابي رحمه الله، جمع فيه عدد لا بأس به من الأحاديث الذي يكثر فيها اللحن أو التصحيح. ويقول رحمه الله هذه ألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين ملحونة ومحرفة أصلحناها لهم وأخبرنا بصوابها، وفيها حروف تحتمل وجوها اخترنا منها أبينها وأوضحها، والله الموفق للصواب. هو ذكر من ضمن الأحاديث حديث ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، يعني لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة، قال: إن لي قائدا لا يلائمني. هي مسكوتة في كثير من الكتب، حتى في كتب السنة: لا يلاومني. قال الإمام الخطابي: هكذا يرويه المحدثون وهو غلط، والصواب: لا يلائمني، أي لا يوافقني ولا يساعدني على حضور الجماعة. ده مثال من الأمثلة. طبعا احيانا اللحن يكون في الاسماء والالقاب وما الى ذلك، وهذا الامر يعني ليس فيه اخلال شرعا، ولكن احيانا الانسان يكون الخطيب مثلا عنده ماده علميه مفيده، وعنده اسلوب في الوعظ مؤثر، وعنده اسلوب يعني عنده بعض الكلمات مع ملحونه مع وجه، وبعض الحاضرين ينتبه لهذه الامور لعلمه، لا لكونه يتصيد الأخطاء، ولكن لأنه عالم. فلما الخطيب يعني يبقى عنده هذا الخلل يعوق، يبقى سبب في الإعاقة. يعني هذا الإنسان اللي يعرف هذه اللغة الصحيحة الجميلة يوم يشغل بالتصحيح عن الانتفاع بالموعظة أو بالعلم. فالإنسان بقدر الإمكان يصحح العبارات ويفيد في ذلك. الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم له مقدمة طويلة ذكر منها فصل كبير جدا جدا في ضبط الأسماء المنتشرة. هناك أسماء للرواة يكثر ذكرهم في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، ذكرهم وضبط هذه الأسماء، يعني مثلا سليم ولا سليم، في بعض الأسماء سليم وبعضها سليم، في بعض الأسماء سلام بالتشديد وبعضها سلام بدون تشديد. الإنسان يرجع يعني مبدئيا إلى هذه المقدمة، وبعد كده يختار الكتب التي تعنى بضبط الكلمات، وهناك كتب تعنى بضبط الأسماء. أيضا التصحيف له أنواع، هناك تصحيف طبعا لو يعني تصحيف في القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين لو وجد مصحف محرف ولله الحمد سرعان ما يظهر هذا الأمر ويختفي، ولكن احيانا يعني يحدث تصحيف للمعنى او تصحيح إيهامي. يعني مثلا بعض حصل يعني مما حكي لنا ان بعض المدرسين او المدرسات في منهج التربيه الاسلاميه قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقالوا لا يعني هذا تكرار، فشطبهم يعني يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، فيعني هذا يعني يعتبر يعني تصحيف، ولكن الحمد لله يعني لا ينتشر لحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه ولما هيأ الله تبارك وتعالى من كثرة الحفظ. أو بعض المدرسات مثلا كان في المنهج قصة نبي الله موسى عليه السلام، وفيها قول الله، وفيها قول لأم موسى كما جاء في سورة القصص: وقالت لأخته قصي، قالت لأخته قصي، يعني شرحتها بأن إيه موسى أخته قصي، فأم قالت لقصي يعني كذا وكذا. احنا أولاد صغيرين في سورة الشرح: إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، فبتقول لهم: لا يا ولد، لأن دي مكررة وخطبت بعيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. وطبعا التصحيف يكثر في ايضا في الحديث النبوي. طبعا من الامثله اللي ذكرها دائما بتذكر في كتب المصطلح حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. هذا اللفظ الصواب كما جاء في صحيح مسلم، وكما يعني يبينه المعنى، لان في روايه ابن ماجه ختام الحديث الحسنات بعشر امثالها، يبقى اتبعه ستا، يبقى رمضان شهر جزاء ثوابه عشرة أشهر، ست أيام ثوابها شهرا. ولكن صحف من صام رمضان وأتبعه شيئا، كلمة ستا صحفت بشيء، فيعني صحف الحديث، فيعني أصبح من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. والإمام الخطابي ذكر أمثلة كثيرة، وهذا الكتاب يعني من الكتب الهامة، وإن كان يحتاج إلى يعني شيء من العناية في قراءته. ذكر الإمام الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضحايا، يعني في لحوم الأضاحي: كلوا وادخروا واتجروا، أي تصدقوا طلب الأجر، واتجروا أي اطلبوا الأجر الثواب من الله تبارك وتعالى من خلال الصدقة. قال: والمحدثون يقولون واتجروا، فينقلب المعنى فيه عن الصدقة إلى التجارة، وبيع لحوم الأضاحي فاسد غير جائز. يعني لما يقول ايه كلوا واشربوا وادخروا واتجروا، يعني بيعوا، ولكن واتجروا يعني ابتغوا من الله تبارك وتعالى الاجر. طبعا عندنا كتب يعني، وبالذات الكتب المنتشره عندنا ذات الطبعات يعني الحديثه، هنا مثلا هذا كتاب صحيح سنن الترمذي، هنا حديث: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت أو صلحت يتصح، هكذا وهكذا. يعني هناك طبعا في العربية أوجب، يعني أحيانا يبقى هناك وجهان للكلمة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل عبد من تطوع. طبعا هي مكتوبة هنا بهمزة فتحول المعنى، لأن يبقى انظروا يبقى من الإنذار أي التأخير، يعني أخروا. طبعا هنا انظروا يكون المعنى أكثره، لكن انظروا يعني انظروا في عمل عبدي فأتموا فريضته من تطوع. يعني إن شاء الله بعد عدد من اللقاءات كده هنحاول نذكر بعض الأحاديث التي يكثر فيها اللحم. يعني هناك أحاديث يكثر فيها اللحم، فنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى نطبع نجمع عدد. حتى اتفقت مع الأخ عثمان، يعني كان يعود إن شاء الله من رحلته، نسأل الله أن يتقبل منه، اتفق معاه على عدد من الأحاديث يطبعهم ويوزعهم، عدد من الأحاديث التي يكثر فيها اللحن. وطبعا بيكثر فيها اللحن من عن طريق يعني السماع، وعادة الإنسان ممكن يسمع فيقرأ. يعني حتى احنا وجدنا مثلا بعض المؤلفين يأتي بالحديث في المؤلف ويأتي بالتخريج، التخريج صح والتحقيق صح واللفظ غلط. يعني أحد المؤلفين المعاصرين ألف مثلا كتاب تفضل فذكر حديث: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وتحت صحيح سنن النسائي ومسند الإمام وصحيح الجامع للشيخ الألباني. هذا التخريج صحيح. هو أثبت الحديث فوق إزاي بقى؟ يعني كده يعني سماعا أثبتوا حب بإلي من دنياكم ثلاث. والعلماء يقولون بأن هذه الكلمة تفسد الحديث، يعني فساد في المعنى. فهو سبحان الله الكلام سبحان الله كتاب محقق وتحت الهامش بقى إيه جايب لك صواب، ولكن هو أثبت الحديث من ذاكرته، يعني هو أثبت. وربما يعني بعض الناس بيقوم يعمل إيه، هو يألف وبعض الإخوة تحت إيده يحقق، يعني يجيب. طبعا كتب الشيخ الألباني موجودة، إلا عاوز إيه يحقق هيجيب كتب الشيخ الألباني وموجودة على الكمبيوتر ومفهرسة، فهو تحت إيده بعض الإيه بعض العمال، فهو جابه من ذاكرته فاسدا. لأن العلماء رحمة الله تعالى عليهم ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام الشوكان وغيرهم قالوا بأن كلمة ثلاث أولا لا أصل لها، ثانيا تفسد المعنى، أن الحب بإلية من دنياكم ثلاث تفسد المعنى، لأنهم مش ثلاث، حب بإلية من الدنيا الطيب والنساء يبقوا اثنين. أما الصلاة فليست من أمور الدنيا، وجعلت قرة عيني في الصلاة أي خارج الدنيا وما فيها. فهذا الأمر نتركه حتى نختم في الدقائق المتبقية، نختم الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب اللحن والتصحيف، وبالتالي يعني كيف الخلاص، يعني كيف لا يقع أحدنا في اللحن والتصحيف. طبعا السبب كما ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم، سبب الوقوع في اللحن والتصحيف أخذ العلم من الصحيح، أخذ العلم من الصحيح. قال في تيسير مصطفى الحديث يقول غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم، وقال لا يؤخذ الحديث من صحفي، أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف. وقال أيضا اللحن في الحديث أي الخطأ في قراءته، وأبرز أسباب اللحن عدم تعلم النحو واللغة، فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاه لا شعير فيها. الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ. يقول مروى بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوى من بعض، وأن أقوى تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه، يعني تلقي العلم من الإنسان يسمع من الشيخ أو يقرأ على الشيخ، وهذه هي طريقة السلف رحمة الله تعالى عليهم في تلقي العلم. كان الطالب يسمع من الشيخ ثم يقرأ الطالب ويستمع له الشيخ، واختلف في أيهما أفضل، يعني هذا أو ذلك، ولعل الصواب والله تعالى أعلم أن أحدهما يكمل الآخر، لا غنى عن السماع من الشيخ ولا غنى عن سماع الشيخ عن القراءة على الشيخ. قال الإمام ابن حجر رحمه الله روى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال صحبت مالكا 17 مرة صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤون عليه. قال وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ. يعني الإمام ابن حجر بيرد بذلك، بيقوي على أن الإنسان لو قرأ الكتاب على الشيخ له أن يجيزه. الإنسان مثلا يأتي بصحيح مسلم فيقرأه على أحد الشيوخ مرة أو مرات حتى يتقن قراءته في المرة الأخيرة، ويحصل على إجازة من هذا الشيخ بأن فلان قرأ علي أو أخذ عني أحاديث صحيح مسلم كلها قراءة صحيحة خالية من اللحن. وأورد الإمام الذهبي رحمه الله أن بعض الطلاب قرأ صحيح مسلم على شيخه أكثر من 30 مرة، يعني قرأه فلا زال يكرره حتى أتقنه، قرأه أكثر من 30 مرة حتى أتقنه. لذلك الطريقة اللي احنا بدأنا بها، ولعل الإخوة يعني يكون عندهم يعني عزم في هذا الأمر إن شاء الله، وأرجو ألا يستصغرونه، أننا نأتي بالكتاب ونقرأ. طبعا احنا الحمد لله اخترنا كتاب من أنفع الكتب التي ينبغي أن تقرأ مرات ومرات، ألا هو كتاب الوابل الصيب، واخترنا طريقة جميلة جدا جدا غير محرجة، أن كل أخ يقرأ في البيت الصفحات إلا يطلب منه ها هنا أن يقرأ منه. وفي طريقة إن شاء الله يعني عسى أنها تكون يعني مناسبة، نحن إن شاء الله كل الإخوة يطلب منهم أنهم يقرأوا يعني بالترتيب كده من اليمين، واللي مش عايز يقرأ يعتذر. ماشي اللي مش عايز يقرأ يقول بلاش أنا المرة دي، يعني أنا حريص كل الحرص على عدم الإحراج، فأنا مثلاً أقول هاتي بالترتيب أو بالكشف، الأخ اللي يقرأ يقرأ، الأخ اللي مش عايز يقرأ يقول إيه بلاش المرة دي، بلاش المرة دي يبقى إيه نستنى المرة الجاية أو اللي بعدها وهكذا. يعني أنا حريص على إيه، على إن شاء الله الاستمرارية، ربما أخ يخرج فما يجيش، فيعني الأخ يستمع، ممكن أخ يستمع لمدة سنة كاملة وبعد كده إن شاء الله يبدأ يقرأ، وربما يبدأ بداية أقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ومن أحسن قولا